الأمر ها أنه يجوز من باب الإخبار. لا أنه يجوز من باب الإخبار إذا كان بمعنى المتقدم على غيره الذي لم يسبق بعدم، فهو سبحانه متقدم على خلقه ولم يسبق بعدم. طيب، وأما بالنسبة أن يكون اسما لله سبحانه وتعالى فهذا هو شأن من من جعله من أسماء الله المتكلمة يجعلونه اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وما المقصود، ما المقصود بالمتكلمة، ما المقصود بالمتكلمة، ما المقصود بالمتكلمة، من هم المتكلمة؟ الأخ الفلاسفة حسن كل من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة، كل من تكلم في الله في أسمائه في صفاته في ذاته بما يخالف الكتاب والسنة، فهم الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم فهم المتكلمة. فإذا فتحت كتاب الأسماء والصفات للبيهقي تجده يثبت هذا الاسم، والبيهقي من المتكلمة رحمة الله عليه. طيب، بقي ما أشكل علينا في الأمس، يقال هذا قدم هذا، صوابه هذا قدم هذا بتخفيف الدال، بفتح الدال وتخفيفها، هذا قدم باعتباره فعل ماض، هذا قدم هذا يعني هذا صار أمام هذا، هذا قدم هذا ويقدمه أي صار أمامه، أي صار أمامه. والفعل بالتجديد يصح أن تقول قدم، فهو بمعنى كما ذكر ذلك في تاج العروس، قدم وتقدم هو بنفس المعنى، لكن الذي عندنا ها هنا هذا قدم هذا ويقدمه، وهو يقدمه، هذا الصواب بالتخفيف في تاج العروس وفي المصباح المنير. طيب، تاج العروس لمن؟ للفيروز أبادي، هكذا تاج العروس للفيروز أبادي، للزبيدي، والقاموس للفيروز أبادي، وتاج العروس شرح القاموس، والمصباح المنير لمن؟ للفيومي، المصباح المنير للفيومي، وهو عاش في نحو 700 في القرن السابع، وكتابه وإن كان صغيرا في اللغة لكنه عظيم، كتابه صغير ما يتجاوز 300 صفحة في الطبعة المصغرة، وهو كتاب عظيم في بابه، في باب اللغة. طيب، قال أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: ولا يكون إلا ما يريد، لا يزال يصف الرب سبحانه وتعالى، فقال: ولا يكون يعني شيء من الحوادث وشيء من المخلوقات، ولا يكون إلا ما يريد. ما يريد، ما هنا موصولة، ما هنا موصولة، فيريد صلته محذوفة، نعم العائد محذوف، العائد محذوف، تقديره إلا ما يريده، إلا ما يريده، ولا يكون شيء إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فهو مفعول به، الهاء مفعول به محذوف. وقبل أن نشرع ونذكر كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه، نستذكر بعض الفوائد في مسألة الإرادة، في مسألة الإرادة. الإرادة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والإرادة عبارة عن نوعين أو تنقسم إلى قسمين، فما هما؟ ها فما هما؟ ها باسل، إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية وإرادة دينية وإرادة أمرية، هذه كلها أسماء لشيء واحد، إرادة دينية وإرادة أمرية وإرادة شرعية، كلها بمعنى واحد. القسم الثاني الإرادة الكونية، ويقال لها الإرادة الخلقية، ويقال لها الإرادة القدرية. إرادة كونية، إرادة خلقية، وإرادة قدرية، بمعنى واحد، بمعنى واحد. المشهور أنها تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، إرادة شرعية وإرادة كونية. فما هي الإرادة الكونية؟ فما هي الإرادة الكونية؟ ها؟ ما هي الإرادة الكونية؟ ها؟ التي بمعنى المشيئة، التي بمعنى المشيئة. فما معنى المشيئة؟ فما معنى المشيئة؟ ها؟ أظن هذا سبق معنا، ما من درس إلا وأخذنا في اللمعة وفي القواعد المثلى وفي الواسطية، وأظن كذلك في الحموية. ها؟ فما هي الإرادة؟ قال الإرادة الكونية هي المشيئة. فما هي المشيئة؟ ما هي المشيئة؟ يحتاج إلى زيادة بيان. ها؟ المتعلقة بالربوبية، زيادة إيضاح. ها؟ هي الواقعة، هي الواقعة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، إذا أراد شيئا كونا ومشيئة، فإنه لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. فكل شيء يقع وموجود وسيقع، هذا كله يدخل في الإرادة الكونية. إذا رأينا شيئا وقع أو قد وقع، نقول قد أراده الله كونا أم شرعا؟ كونا، قد أراده الله كونا. هذا في شأن الوقوع وفي شأن المعنى. الإرادة الكونية معناها المشيئة، ومن حيث الوقوع الإرادة الكونية واقعة، واقعة. ما من شيء أراده الله كونا وقدرا وخلقا فلا بد أن يوجد، فلا بد أن يوجد. بقي معنا الإرادة هي التي بمعنى الشرعية. فما هي؟ ها؟ من حيث الوقوع هي التي قد تقع وقد لا تقع، هي التي قد تقع وقد لا تقع. وكذلك من يزيد هذا من حيث الوقوع؟ ها نجيب، ها؟ هي المتضمنة للمحبة، هي المتضمنة للمحبة. يعني كل شيء أراده الله شرعا فقد أحبه ورضيه، كل شيء أراده الله شرعا فقد أحبه ورضيه. والمراد بالإرادة الشرعية كل ما أراده الله سبحانه وتعالى، يعني أمرا في كتابه وعلى ألسنة رسله أن يفعله العباد من صلاة وصيام وحج وصدقة، كل هذا يسمى إرادة شرعية، أراده الله سبحانه وتعالى منا شرعا. وقد يقع وقد لا يقع. الله سبحانه وتعالى أمر أبا بكر بالإيمان فوقع، وأمر أبا لهب بالإيمان فلم يقع، فلم يقع. فالإرادة الشرعية هي كون الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نفعل الشيء الذي أمرنا به في كتابه أو على ألسنة رسله، هذه هي الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي الذي أراده الله سبحانه وتعالى فوقع، سواء كان محبوبا كإيمان أبي بكر وإيمان المؤمنين أو بغير محبوب، سواء كان محبوبا كإيمان المؤمنين أو كان غير محبوب ككفر أبي لهب. كفر أبي لهب وقع أم لم يقع؟ وقع، فهو إرادة كونية، لكن هل أحبه الله؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا الكفر، لا يرضى لنا الكفر، فالكفر ليس بمحبوب إلى الله وليس بمرض عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فهو ليس شرعا، ليس من الإرادة الشرعية. هذا قد سبق مرارا وتكرارا. وبقي الآن العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. علمنا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بقي الآن العلاقة بين الإرادة الشرعية والكونية. الإرادة الشرعية والكونية قد تجتمعان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية قد تجتمعان في ماذا؟ في إيمان المؤمن، في إيمان المؤمن بشكل أوسع، في الطاعات، في الطاعات التي وقعت، في الطاعات التي وقعت. أي طاعة وقعت من العباد فيجتمع فيها الإرادة الكونية لكونها إيش؟ وقعت، وفيها كذلك الإرادة الشرعية لكون الطاعات إيش؟ محبوبة إلى الله. هذه قاعدة، أي شيء محبوب إلى الله فهو من الإرادة الشرعية، وأي شيء وقع فهو من الإرادة إيش؟ الكونية. فإن كان الواقع محبوبا إلى الله زدنا إلى الإرادة الكونية إيش؟ شرعية. وإن كان الواقع لا يحبه الله فيكون فيه الإرادة الكونية دون الشرعية. إذن سائر الطاعات التي وقعت من العباد والتي ستقع هي من الإرادة الكونية لأنها وقعت، وهي من الإرادة الشرعية لأن الطاعات يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد تنفرد الإرادة الكونية دون الشرعية، وقد تنفرد الإرادة الكونية فقط دون أن توجد الشرعية. في ماذا؟ في سائر المعاصي الواقعة، سائر المعاصي الواقعة. كفر أبي لهب وكفر فرعون، هذه من المعاصي باتفاق، هذه من المعاصي. السؤال وقعت أم لم تقع؟ وقعت. إذن إرادة إيش؟ كونية. هل هي محبوبة إلى الله؟ الكفر هل هو محبوب إلى الله؟ الجواب لا. إذن إرادة كونية ليس بإيش؟ ليست بشرعية، إرادة كونية ليست بشرعية. وقد تنفرد الإرادة الشرعية دون الكونية، وقد تنفرد الإرادة الشرعية دون الكونية. في مثل ماذا؟ في سائر الطاعات التي لم تقع. الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان، والإيمان طاعة. الله تعالى أمر أبا لهب بالإيمان، والإيمان طاعة. فنسأل هل وقع الإيمان من أبي لهب؟ الجواب إيش؟ لم يقع. فإذا الشيء لم يقع فتنتفي فيه أي الإرادتين؟ الكونية منتفية، لأن الإيمان لم يقع من أبي لهب. إذن ها هنا الإيمان محبوب إلى الله أو ليس بمحبوب إلى الله؟ محبوب إلى الله. فإيمان أبي لهب شرعي وليس بإيش؟ وليس بكوني. لماذا ليس بكوني؟ لأنه لم يقع إيمان أبي لهب، انتفى الوقوع فانتفت إيش؟ الكونية. وثبت الشيء المحبوب فثبت إيش؟ الشرعية. الإيمان محبوب إلى الله، فلهذا أمر به أبا لهب فأبى أن يوقعه. إذن هذه ثلاثة أمور: اجتماع الشرعية والكونية في الشيء المحبوب الواقع، وانفراد الكونية في الشيء المبغوض الواقع، وانفراد الشرعية في الشيء المحبوب غير الواقع. وقد تنتفي الشرعية والكونية، وقد تنتفي الشرعية والكونية، فلا شرعية ولا كونية. في ماذا؟ ها؟ في المباحات التي لم تقع. هذا صواب، في المباحات التي لم تقع. أي أمر مباح لم يقع فهذا كونه لم يقع، يعني مثلا إنسان يتعود مثلا على أنه مثلا يتعشى فلم يتعشى في هذا اليوم. كونه لم يتعشى لم يقع صح، إذن ليس بإرادة إيش كونية. وهذا العشاء هل هو شيء مأمور به شرعا؟ ليس بمأمور به، لأنه مباح، والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. إذن عدم وقوع المباحات داخل في الإرادة في انتفاء الكونية والشرعية. كذلك له صورة أخرى، المعاصي التي لم تقع، المعاصي التي لم تقع، الشيطان يوسوس للإنسان بأن يعمل الفاحشة أو بأن يشرب الخمر إلى غير ذلك، فلم يفعل ذلك. كونه لم يفعل هذه المعاصي فهو انتفت الإرادة الكونية. وكون هذه الفواحش والمعاصي لا يحبها الله، إذن ليست من إيش؟ من الشرعية. إذن انتفت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في هاتين الصورتين. الصورة الأولى عدم وقوع المباحات، الصورة الثانية في عدم وقوع المعاصي، في عدم وقوع المعاصي. إذن فهم لنا هذا؟ هذه مقدمة لابد منها حتى نتطرق بعد ذلك إلى كلام المصنف وكلام الشارح. فقال المصنف: ولا يكون إلا ما يريد. أي الإرادتين هذه؟ ها الإرادة الكونية. لا يكون أي شيء إلا إذا أراده الله كونا وإيش وقدرا. لا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. فقد يقول قائل: إيمان أبي لهب لم يقع مع أن الله أراده، أليس كذلك؟ الله تعالى أراد الإيمان من أبي لهب فلم يقع. إذن هذه هي الإرادة إيش؟ ها؟ إيمان أبي لهب. أي الإرادتين؟ هذه شرعية. فقول المصنف: ولا يكون إلا ما يريد، هذه هي الإرادة إيش؟ الكونية. لا يحصل، يكون بمعنى يحصل، لا يحصل ولا يقع إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فيكون هنا تامة، يكون هنا تامة وليست بناقصة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. هذا قول القدرية. القدرية تقول: الله سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب الإيمان، لكن إرادة ومشيئة أبي لهب غلبت إرادة ومشيئة الرب. هكذا يقولون الله سبحانه وتعالى أراد وشاء الإيمان من أبي لهب، لكن إرادة ومشيئة أبي لهب غلبت مشيئة الرب، فأوقع أبو لهب غير ما أراد الله، فأوقع أبو لهب غير ما أراد الله. إذن هذا رد عليهم. فيقول المصنف: ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد على المعتزلة القدرية. فالله سبحانه وتعالى لا يحصل في هذا الكون وفي هذا الملكوت، لا يحصل إلا ما أراده سبحانه وتعالى. فكونه أمر أبي لهب بالإيمان فلم يوقع الإيمان، هذا شيء قد كتبه الله وقد قدره الله سبحانه وتعالى بأن أبا لهب سوف يكفر. فلهذا أنزلت تلكم السورة في شأن أبي لهب، وفي شأن أنه لن يؤمن وأنه سيصلى النار. فهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى علم وأراد كفر أبي لهب، وأن أبا لهب سيكون كافرا إلى أن يموت، وأنه لم ولن يتقبل الإيمان وكذلك رسالة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا رد على هذه الفرقة الضالة المبتدعة القدرية والمعتزلة، الذين يقولون بأن الكافر غلبت مشيئته مشيئة الرب، فأوقع الكافر الكفر مع أن الله أراد منه الإيمان، مع أن الله أراد منه الإيمان. قال: وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. سيأتي لهذا الكلام توسعة وفصل يعني في قرابة النصف من الكتاب أو ما يقارب ذلك، بل سيأتي منهم في مواضع متكررة في هذا الكتاب، لأن الطحاوية رحمة الله تعالى عليه يعني كرر مسألة القدر مرارا في متنه، فلهذا الشارح رحمة الله تعالى عليه وزع الشرح على حسب ما يقوله الطحاوي في متنه، فسيأتي لهذا زيادة بيان، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه وفي كونه إلا ما أراده، سيأتي ذلك بالأدلة من الكتاب وكذلك من السنة. قال: وسموا قدرية. ها؟ القدرية، القدرية هم مشركون من جانب كما سبق معنا، سبق معنا في أوائل الكتاب أن القدرية مشركون من جهة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، كما أن الفلاسفة الدهرية كذلك مشركون من جانب، يعني هؤلاء كلهم كانوا فيهم أو كان فيهم شرك في ماذا؟ ها؟ في الربوبية، شرك في الربوبية، سبق هذا في أوائل الكتاب. قال: وسموا قدرية، هذه المعتزلة لماذا سميت قدرية؟ قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، أنكروا القدر من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم كما سيأتي التفصيل في هذه المسألة، فسميت المعتزلة قدرية، وسميت هذه الفرقة الذين قالوا تلكم المقولة سموا قدرية، لأنهم نفوا القدر، أي نفوا تقدير الرب سبحانه وتعالى. قال: لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية، الجبرية فرقة بمقابل القدرية، الجبرية فرقة تقابل القدرية، القدرية تقول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، فالكافر هو الذي أوجد الكفر، هو الذي أوجد الكفر، الجبرية فرقة تقول بمقابل وبضد هذه المقولة، فتقول بأن هذه الأمور كلها من الله، هذه الأمور الكفر والإيمان كله من الله، والإنسان ليست له قدرة ولا إرادة، والإنسان ليست له قدرة ولا إرادة، والحق هو الوسط كما هو معلوم مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما يريد، لكن للعبد إرادة، لكن للعبد إرادة وقدرة بها يحصل الفعل، وهذه الإرادة والقدرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا نستطيع أن نقول بأن العبد مسلوب القدرة، وأنه كالشجرة في مهب الرياح، وكذلكم الرجل الذي يلقى من أعلى قمة من الجبل ليس له قدرة على شيء وليس له إرادة، فهو يتخبط ويتهاوى إلى أن يصل إلى الأرض، هكذا تقول الجبرية، يقولون الإنسان ليس له أي إرادة ولا قدرة، فهو كالشجرة في مهب الريح، وكالرجل الذي يسقط من قمة الجبل ليس له إرادة ولا قدرة، هذا قول باطل، هذا قول باطل. نعم الله سبحانه وتعالى هو المقدر لكل شيء، لكن الإنسان له قدرة وله كذلك إرادة يتصف بها، يتصف بها. فالجبرية أسقطوا الإرادة في المخلوق وغلوا في الإثبات فأثبتوها لله سبحانه وتعالى، والقدرية المعتزلة، القدرية المعتزلة غلوا في المخلوق وأنكروا القدرة التي هي للرب، التي هي للرب، قالوا لا قدرة له في أفعال العباد، لا قدرة لله في أفعال العباد، وإنما القدرة للإنسان، فهو الذي يخلق فعل نفسه، فهؤلاء غلاة وأولئك غلاة، المعتزلة القدرية غلاة في إثباتهم القدرة للعبد. نعم للعبد قدرة، لكن لا يستطيع أن يوجد الشيء إلا بإرادة الله، والمعتزلة تقول لا، يوجد الإنسان الشيء وليس تحت قدرة الله. الجبرية غلوا في الجانب الآخر، أثبتوا الإرادة والقدرة لله، ولكن غلوا حتى نفوها عن العبد وجعلوا العبد مجبورا على أفعاله، مجبورا على أفعاله. وسيأتي زيادة إيضاح لقول القدرية المعتزلة وقول الجبرية الجهمية بإذن الله تعالى. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية. الجبرية تسمى بعض الأحيان، بعض الأحيان تسمى قدرية، مع أن الغالب أن كلمة القدرية لمن نفى القدرة عن الله سبحانه وتعالى ونفى التقدير عن الله سبحانه وتعالى، وهم المعتزلة. وأما الجبرية فتسمى جبرية لأنهم جعلوا الإنسان مجبورا، ليس له إرادة ولا قدرة. وفي بعض الأحيان قد يسمون بالقدرية لأنهم نفوا القدرة عن العبد. قال: المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. إذا قيل قدرية فالغالب أنها للمعتزلة، نفاة القدر عن الله سبحانه وتعالى. قال: وأما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، يعني كونا، يعني قد قدر وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. إذا انتفت الإرادة إيش؟ الشرعية، وبقيت الإرادة إيش؟ الكونية للمعاصي الواقعة. وإن كان يريد المعاصي قدرا، أي إيقاع المعاصي من العصاة، فهذا يقال له الإرادة الكونية، لكنه تعالى لا يحبها ولا يرضاها ولا كذلك يأمر بها، ولا كذلك يأمر بها. إذا انتفت الإرادة الشرعية. ها؟ العبد صائر إليها، أي العبد صائر إلى ما قد كتب الله له وما قد علم الله في شأنه وأمره. ها؟ كتب على أبي لهب الكفر، أي لأنه وقع فصار إليه. قال: بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، أي شيء شاءه الله، معنى المشيئة الإرادة الكونية. ما شاء الله كان وقع، وما لم يشأ، إذا الله سبحانه وتعالى لم يشأ الشيء لم يكن، لم يقع، لم يقع. قال: ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث. لو قال القائل والله، هذه المسألة مربوطة بهذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة، وهي وإن كانت مسألة فقهية إلا أنها مربوطة بمذهب أهل السنة والجماعة. إذا قال الرجل: والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، سواء كان ذلك شيئا محبوبا مستحبا أو كان واجبا أو كان شيئا محرما أو كان شيئا مكروها أو كان شيئا مباحا، أي شيء كان، فيقول: والله لأفعلن كذا، ثم يقول: إن شاء الله. إن شاء الله إيش معنات إن شاء الله؟ أي إذا أراد الله إيش؟ وقوعه. والله لأفعلن كذا إذا أراد الله مني أن أوقعه، فلم يقع. قال: والله لأفعلن كذا، فلم يقع. إيش عليه؟ هل عليه كفارة؟ ليست عليه كفارة، ليست عليه كفارة. لم يحنث ولا يأثم، لا يحنث ولا يأثم، لأنه علقها بالمشيئة، لأنه علقها بالمشيئة. قال: إذا لم يفعله. طيب، قال: ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، وإن كان واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، كله هذا واقع تحت الإرادة إيش؟ الكونية، تحت الإرادة الكونية. فلهذا الحالف جعل ذلك الحلف معلقا بالمشيئة الذي هو الإرادة الكونية. واضح هذه المسألة؟ واضح إن شاء الله. طيب، قال ولو قال إن أحب الله، ولو قال إن أحب الله، ها هنا المحبوب متعلق بماذا؟ بالإرادة الشرعية. متعلق بأي الأحكام الشرعية؟ ها، بالمستحب وإيش؟ والواجب، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهما. فإذا قال القائل والله لأصلين غدا إن أحب الله، ركز على هذا، قال والله لأصلين غدا إن أحب الله، فأتى الغد فلم يصلي، ماذا يلزمه؟ تلزمه الكفارة. يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، يأثم، يأثم إذا ما فعل ذلك، لأن الله إيش؟ يحب الصلاة، يحب الصلاة. فقال والله لأفعلن كذا وكذا إن أحب الله، فهو الله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر أن يقع منه المستحب وكذلك الواجب، يحب الله سبحانه وتعالى أن يوقعه العبد. فإذا قال والله لأفعلنه إن أحب الله ثم لم يفعله فهو حانث، فهو حانث. قال ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. قال والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية كلها بمعنى واحد وهي المشيئة، وإرادة دينية أمرية شرعية كلها بمعنى واحد وهي الإرادة الشرعية. قال فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. يعني الذين معهم هذه النسخة التي يعني علقنا عليها في الحاشية، في الحاشية، الإرادة الشرعية هي المحبة والرضا، هكذا عندكم؟ الإرادة الشرعية هي المحبة والرضا، هكذا التي علقنا عليها. لو أنك تكتب بعد كلمة هي اكتب المتضمنة، المتضمنة، الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، هذا في التعليق. من يقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، وليس الصواب أن يقال الإرادة الشرعية هي المحبة والرضا، ليس الصواب. لماذا ليس الصواب؟ من يقول؟ ها؟ الأول فيها حصر. ها؟ ها؟ من يا؟ ها؟ الأخ منير. ها؟ هذه صفة وهذه وهذه صفة، لأن يعني كون المحبة والرضا بمعنى الإرادة هذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة، فهذا خطأ في يعني في اللفظ لا في الاعتقاد، هذا خطأ مني باللفظ، نحن ما كتبنا كلمة المتضمنة، والصواب أن يقال هي المتضمنة، لأنه لو قيل الإرادة هي المحبة والرضا لصرنا على مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون المحبة والرضا هي الإرادة، هي الإرادة، فيجعلون الثلاث الصفات صفة واحدة، لأنهم لا يثبتون المحبة ولا الرضا، لا يثبتون المحبة ولا الرضا، هذا سبق معنا في الواسطية. طيب، قال فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، الإرادة الشرعية كون الله سبحانه وتعالى أراد منا الصلاة والصيام والصدقات والحج وغير ذلك، هذا متضمن للمحبة، يعني الإرادة الشرعية يلزم منها الرضا والمحبة، أي شيء أراده الله شرعا فهو يحب ويرضاه، وهل العكس؟ كل شيء أراده الله كونا يحبه ويرضاه، كل شيء أراده الله كونا يحبه ويرضاه، الجواب لا، لأن من الإرادة الكونية الكفر، كفر أبي لهب من الإرادة الكونية، ومن الإرادة الكونية إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر هذه إرادة إيش؟ هذه إرادة كونية كذلك، لكن الثانية إيمان أبي بكر إرادة كونية وشرعية، لأن الإيمان يحبه الله. قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، لجميع الحوادث، لجميع الأشياء الواقعة، يقال لها الإرادة الكونية. ليش الكونية؟ والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. طيب، يعني هو بمعنى واحد، لعل اختلاف نسخ، سواء قلنا لجميع الحوادث أو لجميع الموجودات بمعنى واحد. قال: وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله أن يهديه، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي شخصا وقع، يشرح صدره للإسلام وينور صدره للإسلام فيقع لا محالة. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا كتب الله سبحانه وتعالى للإنسان الضلالة فإنه واقع لا محالة، ولهذا تجد صدره في ضيق وعناء وشقاء. قال: وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، إذا أراد الله سبحانه وتعالى يخاطب قومهم، إذا أراد الله سبحانه وتعالى وقدر لكم الضلالة فنصحي لا ينفعكم، وكذلك يعني دعوتي لا تنفعكم، لأن ما أراده الله إيش؟ سيقع، فهذه إرادة كونية. قال: وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. السؤال: كل إنسان وقع له اليسر؟ هل كل إنسان وقع له اليسر؟ الجواب لا، فهذه إرادة إيش؟ شرعية، هذه إرادة شرعية. قال: ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم. هل كل إنسان هداه الله؟ الجواب لا، قد يقع وقد لا يقع، إذن إرادة شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وهل كل إنسان صدرت منه التوبة المقبولة؟ الجواب لا، قد تقع وقد لا تقع، فهي إرادة شرعية. قال: والله عليم حكيم. إيه؟ كذلك يريد الله ليبين لكم ويهديكم، هذا كله بمعنى واحد، البيان وبمعنى الهداية، بمعنى الهداية. قال: وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مثل السابق. وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، مثل السابق، قد يقع وقد لا يقع. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كل هذا من الإرادة الشرعية التي قد تقع وقد لا تقع. قال: فهذه الإرادة، الإشارة إلى الإرادة القريبة وهي الشرعية، فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس: لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. إذا رأيت إنسان يفعل معصية فتقول لآخر: هذا الرجل يفعل ما لا يريده الله منه. أي الإرادة هذه؟ هذه الإرادة الشرعية، هذه الإرادة الشرعية. بمعنى آخر يقول: هذا الرجل يفعل هذه الأفاعيل والله سبحانه وتعالى شرع له غير هذا، يفعل المعاصي والله شرع له أن يفعل الطاعات، فهذا هو المعنى. فهذا الرجل يفعل غير ما شرعه الله له. قال أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب نكتفي بهذا القدر، فهذه المسألة يعني تحتاج إلى زيادة إيضاح، وكذلك يعني يحتاج منكم، سيأتي إن شاء الله في درس القادم يعني ما هو يعني من الأمور الصعبة والمعقدة، لكن إذا الإنسان أدرك الفرق بين الإرادتين وكذلك أتقن هذه الفروق وعرف كذلك العلاقة بين الإرادتين، فإنه بإذن الله يسهل عليه الكثير مما سيأتي بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانه